قلبي نار وكل نار بقلبي نار وكل نار ما أحب الانتظار قلبي نار يلا وينك فدوى ارجع انت وينك يلا ارجع عمري مثل الشمعة صار قلبي نار من أشوفك حيل أذوب وأذوب وأنا منك ما أتوب من أشوفك حيل أذوب أذوب أذوب وأنا منك ما أتوب هسه ريدك روحي بيدك هسه ريدك روح بيدك موت أحبك باختصار بقلبي